ولك به من العاملين وإلى لبيب خطابه مستمعين وفي جميع أعمالنا مخلصين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وفي الجنة مقيمين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الطول والإنعام يا ذا الطول والإنعام يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا يا من قل صبرنا عند بليته فلم يخذلنا ويا من قل شكرنا عند نعمته فلم يحرمنا ويا من رآنا على المعاصي ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا الله أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم شفع فينا القرآن في عتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار وأعتق رقاب إخواننا من النار وأعتق رقاب أخواتنا من النار وأعتق رقاب جميع المسلمين من النار سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأغلاها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتغفر الذنب العظيم إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الكون إله غيرك فيرجى أم هل من حاكم سواك فترفع إليه الشكوى إلهنا يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب إن طردتنا فمن الذي يؤوينا إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا بمن نتوسل إن خجبت عنا أم بمن نستنصر وأنت الولي الناصر أم بمن نستغيث وأنت الكريم الساتر اللهم لا تعذب ألسنة نطقت بذكرك ولا قلوبا اعترفت بتوحيدك ولا جوارح استعملت في طاعتك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ضعفاء لا نقوى على عذاب النار فلا تشوي خلقنا بالنار اللهم ارحمنا إذا وقعت الواقعة وارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد اللهم ارحمنا إذا خرجنا من قبورنا اللهم ارحمنا إذا خرجنا من قبورنا اللهم ارحمنا إذا وضعنا أمامك للحساب ووضعت أعمالنا على الميزان ووضعت أعمالنا على الميزان ومررنا على الصراط اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمن ولا تجعلنا ممن يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك يا من لا يواري سماء منه سماء ولا أرض أرضا الله ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد مكاين البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ورق الأشجار اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها اللهم هب لنا رحمة ترفع بها أعمالنا وتزكي بها أعمالنا وترفع بها شاهدنا وتغفر بها ذنبنا وتلم بها شعثنا وتعصمنا بها من كل سوء نسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تنهينا ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وزلته ومن يوم القيامة وروعته اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وزلته ومن يوم القيامة وروعته نسألك اللهم توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم ثبتهم على الهداية يا رب العالمين اللهم ارزقهم العفة والطهر والكرم والجود وباعد بينهم وبين أعدائهم أعداء الدين اللهم انصر عبادك في فلسطين وفي كشمير وفي مصر والسودان وفي باكستان وفي جميع بقاع المسلمين اللهم اربط على قلوبهم واجعل الدائرة على أعدائهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم عالة فاكسهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم عراة فاكسهم عالة فاحملهم اللهم املأ قلوبهم إيمانا وهدى وسدادا ورشادا وتقوى اللهم لا نخرج من ليلتنا هذه إلا وقد غفرت ذنوبنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت رقابنا من النار اللهم ارحم عبادك الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، ويوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم ردنا بقضائك، اللهم ردنا بقضائك، اللهم ردنا بقضائك، وارزقنا الشوق إلى لقائك. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا قد رفعنا أيدينا إليك وتوجهنا بالدعاء إليك، وكل منا رفع مسألته إليك. اللهم أعط كل سائل سؤلا، اللهم أعط كل سائل سؤلا، اللهم أعط كل سائل سؤلا. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، ولا من رحابك مطرودين. اللهم هذا الدعاء وهذا الرجاء وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير النجاح. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا ترفع، ومن بطن لا تشبع، ومن عين لا تدمع. اللهم اغفر لأجمدنا عينا وأقسانا قلبا وأقسانا قلبا وأثقلنا ظهرا وأكثرنا جرما وأكثرنا جرما. اللهم وقد انقضى انقضت أيام رمضان وأنت قلت هل من تائب فأتوب عليه. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ اللهم لا ينقضي رمضان إلا وقد قبلت توبتنا. اللهم لا ينقضي رمضان إلا وقد قبلت توبتنا، وقلت لنا انصرفوا فقد غفرت لكم. اللهم لا ينقضي رمضان ولا تنقضي هذه الليلة إلا وقد أحدثت رقابنا من النار بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن سوء القضاء. نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، نسألك اللهم أن تجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من ليلة السوء ومن صاحب السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء في دار المقامة يا رب العالمين. اللهم ارزق كل محروم من الذرية بالذرية الصالحة، اللهم ارزق كل محروم من هذه النعمة بالذرية الصالحة. اللهم إنا نسألك هذه المسألة أن تعطي وترضي كل محروم من نعمة الولد بالذرية الصالحة. اللهم هب لنا البنين والبنات، اللهم هب لنا البنين والبنات، ووسع لنا في الأرزاق، وكفر عنا السيئات، وكفر عنا السيئات، وارفع لنا في الدرجات، وارفع لنا في الدرجات، وثقل لنا موازيننا بالحسنات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا، وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم اكتبنا مع الشاهدين، اللهم اكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا أن نعمل بسنة نبينا واستعملنا بسنته يا رب العالمين، واحشرنا في زمرته يا أكرم الأكرمين، وأقر عينه بنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اعصمنا بديننا ولا تشمت بنا عدونا، واجعلنا ممن يحبك ويحب رسولك ويحب ملائكتك ويحب عبادك الصالحين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم وفقنا في أعمالنا باعد بيننا وبين الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم زك نفوسنا وطهرها من الأمراض. اللهم انزع من قلوبنا كل حقد وكبر وعجب، واقذف في قلوبنا طغرا وعفافا وكرما. اللهم لا تحجبنا عنك، فليس لنا رب سواك، ولا تطردنا عن بابك، فليس لنا إله غيرك. اللهم إن ذنوبنا عظام، وهي في جنب عفوك صغار، فاغفرها لنا. اللهم اغفرها لنا. اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تحافظ على ديننا، وتكفينا شر أعدائنا، وتثبت على الصراط أقدامنا، وتعذرنا في خذلان دينك وعدم نصره يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا. دخلنا عليك من باب المذلة والمسكنة، فاقبل في هذه الليلة دعاءنا. اللهم إنا دخلنا عليك من باب المذلة والمسكنة، فاقبل في هذه الليلة دعاءنا، ووفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.